فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله ولم يكن مشهورا بينهم ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة تدل على النهي عنه، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى، فلم يعرف صحته. ثم رأيت عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا: لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء. ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز الحلف به. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه، ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى، ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم، وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك، فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء، وقد أمر الله بها. نقف عند هذا المقطع، جزاكم الله خير. وهذا يقترح كتاب فضل الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا كتاب صغير جيد حقيقة، الكتاب عجيب، وكأنه كتب في لغة العصر وفي المعاني التي تناسب هذا العصر، وهو منهجي فعلا، وقليل ممكن نأخذه بين يدي الكتاب القادم، لأنه يحتاج يمكن 3 دروس أو 4 فقط في تقديري. هذا أيضا يعني يثني على اقتراح سبق في الدرس الماضي، وهو أن يكون الكتاب الذي سوف يقرأ يكون في المناهج. ثم قال: تعلمون أن العصرانيين اليوم استفحل أمرهم، وهم امتداد للمدرسة العقلانية الحديثة، بل زادوا عليها. والاقتراح وضع درس من 3 حلقات تناقش اتجاههم أو يناقش اتجاههم وتعرض شبهات، وهذا يؤيد أن يكون الدرس في جامع العلوم والحكم لعدة أسباب: ارتباط بكتاب وشرح ثابت مع إمكانية التعليق عليه من غير تطويل، ثم العلم الغزير الذي لا يستغني عن طالب العلم في هذا الكتاب. أنا سبق أن اقترحت اقتراح وسط، لأنه ننتقي من الكتاب يعني فوائد نقف عندها ونستفيد منها، وهذا يقترح كتاب كشف الشبهات. أنا أعلنت هذا لأجل أن يعني تأتينا ربما أفكار تؤيد مثل هذه الاقتراحات أو تفتح باب اقتراحات جديدة. نعم، الدين الخالص جيد الكتاب، لكن لعل نتأمله. يعني ما عندي، أنا ما أستحضر من جميع بحوثه أو موضوعاته، غير مرتب، قصدك غير معنصر. أي نعم صح، غير معنصر، ولا فهو جيد. يقول السائل: نأمل بيان ما يجب نحو بعض الآراء الشاذة التي تظهر من آن لآخر من بعض طلاب العلم في مسائل الاعتقاد، مثل أن العمل ليس شرطا وركنا في الإيمان، وهذا له أثر على بعض طلبة العلم. هذا السؤال. ثم سؤال آخر في موضوع آخر: على أي حال مثل هذه المسائل خاصة في القضايا الكبيرة والمنهجية لا يجوز من طلاب العلم التغافل عنها أو التساهل فيها، فيجب أن تتضافر الجهود أولا في الرد على أصحابها بالأسلوب المناسب. أغلب الذين بدأوا يثيرون مثل هذه الأفكار في مسألة الاعتقاد من أبناء جلدتنا والذين يتكلمون بألسنتنا أغلبهم حدثاء، وأيضا ليسوا من طلاب العلم الذين يثق الناس فيهم ثقة شرعية مطلقة، فلذلك ينبغي تجاهل أسماءهم، لأنهم هم جزء من حزب الشيطان. الشيطان إذا ذكر، إذا استعيذ منه تعاظم، فأخشى أن يتعاظموا بذكر أسمائهم، فلذلك ينبغي الرد على أفكارهم أسلوب علمي موضوعي مركز، ولا يحقر منكم أحد نفسه عن مثل هذا العمل، لأن الأفكار التي بدأوا يثيرونها أفكار حقيقة ناسفة قوية، وشبهات فعلا من لم يكن عنده فقه في دين الله عز وجل ينجرف تجاهه. وأنا لاحظت من بعض طلاب العلم بعضهم بلسان المقال، ما هو طلاب العلم الذين يعني ممكن عندهم عمق ويعني فقه كافي، لكنهم ممن ينتسبون لطلاب العلم خاصة أصحاب المؤهلات الذين تخرجوا من الكليات الشرعية مثلا أو مثلها ولم يواصلوا العلم. هؤلاء عندهم بقيت عندهم الفطرة وحب الخير، لكن وهم محسوبين أيضا من طلاب العلم في الاعتبار الاجتماعي والرسمي، لكن ليس لهم يعني اهتمام بتنمية العلم الشرعي عندهم. هؤلاء هم ضحية هذا الاتجاه، ضحية من أهل الخير أقصد ومن محسوبين على طلاب العلم. وقد علمت وسمعت أن طوائف من هذا الصنف قالوا بلسان الحال وبعضهم بلسان المقال أن ما أثاره هؤلاء ضد السلف معقول، فما الذي عندكم يرد عليه؟ وأنا سمعتها بنفسي من إنسان ما كنت أتصور أنه تنطلي عليه مثل هذه الأمور، لأنهم يثيرون قضايا فعلا ناسفة، والإنسان اللي ما عنده اطلاع تدخل في قلبه وتؤثر على تفكيره، فيحتاج الأمر إلى بسط هذه المسائل أمام الناس ونشرها وحماية المجتمع من غوائل هذا الانحراف بكل وسيلة متاحة ومشروعة، وعدم يعني التعلق بالأشخاص أو ذكر أسماءهم، لأن هذا يؤدي إلى التعصب لهم ويؤدي إلى تعظمهم، لأن غالبا هذا الصنف الذي يثيرون هذه الفتنة بين المسلمين ليسوا ممن يكره الكلام فيهم، بل يرغب أنك تتكلم فيه ويرغب أنك تقول، حتى لو قلت بعضهم لو قلت زنديق يفرح بها، لأنه يعني ليس عنده في الزندقة مشكلة كما عندك أنت، أي مشكلة عند الزندقة، الزندقة عنده يعني شعار الحرية والخروج على المألوف ويعني معارضة الاتجاه اللي يرى أنه غير سليم إلى آخره. فأقولنا بعض الناس يقول أني أريد أن أكشف عوار هؤلاء وأقول هؤلاء فيهم كذا وفيهم انحراف، هم يسعدون بهذه الأوصاف، فلا تظن أنهم يرتدعون أو يخافون من كلامك أو من وصفك لهم بالأوصاف الشرعية التي يستحقونها. فلذلك ينبغي الرد على هذه الأصول الخاطئة، هذه الانحرافات بالتأصيل الشرعي وبالإشارة إلى الرأي المخالف على لغة ما بال أقوام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن بعضهم ممن وقع دون قصد فلا ينبغي التشهير به، وبعضهم من وقع بقصد فلا ينبغي إشهار اسمه والدعاية له بهذا الصور. فأقول لا يجوز طلاب العلم، ومنهم أنتم الحاضرون جميعا، لا يجوز لأحد منكم أن يتساهل في هذا الأمر، يجب أن تسهموا في رد هذه الشبهات جزئيا أو كليا بأي جهد، لأنها بدأت الآن تسير في الناس سير النار في الهشيم. يقول هناك من العلماء من ينكر على من يطلب من أخيه الدعاء معللا ذلك بالتواصل وترك العمل، ثم فيه تزكية للشخص الداعي. نعم الأمر ينبغي أن يكون باعتدال لا إفراط ولا تفريط، فإذا رأيت إنسان من عادته أن يطلب الدعاء كثيرا من الآخرين فيجب أن تنصحه، ينبغي أن تنصحه إذا كان يكثر من طلب الدعاء، فينبغي أن ينصح كما تفعل بعض الجماعات. بعض الجماعات من هدي من سمتهم الذي يتوصون به طلب الدعاء من الآخرين، وهذا لا ينبغي أن يكون منهج. أما أن يحدث لمناسبة دون أن يتكرر من الشخص كثيرا، يحدث لمناسبة في ظرف مناسب مكان مناسب وقت زمان مناسب مع شخص يعني له اعتباره في الصلاح والاستقامة، فإذا كان يحدث قليلا فلا حرج فيه كما هو مقتضى السنة ووارد عن السلف، بل ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت في بعضها ضعف، لكن الأصل مما اتفق عليه السلف كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب القيم الذي قرأناه. بقي سؤالان تقريبا في نفس المواضيع التي سبق الكلام عنها، فلا داعي للإعادة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.